رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أحب أذكركم اللي عنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها حتى تأتي اتصالاتكم. أبو باقر من ميسان يقول: أني لم أدفع الخمس، فهل أعتبر عاصي؟ الخمس يتعلق بالربح متى ما ظهر. من يصير عند الإنسان يستلم راتب مال تجارة، ربح مال تجارة، الخمس يتعلق بالربح متى ما ظهر الربح، ولكن لا يستقر وجوب الخمس إلا في نهاية السنة. فعندما يستقر وجوب الخمس على الشخص أنه يدفع الخمس مالته فورا، ما يصير يأخره، إذا أخر من دون عذر فهو آثم، استكب محرم. إن اتصال مصطفى من كربلاء. السلام عليكم مصطفى. السلام سيدنا، شلون صحة؟ حياكم الله مصطفى، تفضل. أهلا بكم سيدنا. عندنا سؤال، رحم الله وديك. تفضل مصطفى. أنا دائما دائرة أحليلة. نعم. مرافق دوامنا السبعة، بس نبقى قاعدين نهار 8 إلى 7:30 لنقوم. بأي أشكال دوامكم؟ بأي ساعة انتهي؟ بس احنا يجي دوامنا بالسبعة الصبح. نعم. بأي ساعة انتهي؟ انتهي بالسنتين ظهر. وانتو بأي ساعة طلعون؟ نطلع بالسنتين سيدنا. اي شنو المشكلة؟ لا المشكلة نظل مثلا مو بالسبعة دوامنا، بس احنا نظل بعد إلى 8 لنقوم نشتغل. دائرة أهلية؟ أهلية. واضح السؤال. نعم. أبو العمل يدري؟ لا ما يدري. سؤال ثاني سيدنا. نعم. لا تسمح لي. تفضل. لا تفضلك سيدنا. سؤال ثاني، أنا مثلا شغلت الانتخاب دري، أريد أنتخب بعيد ما أنتخب بي أشغال. نعم. يعني الانتخابات بي يعني واجبة مستحبة؟ بس ماكو انتخابات بعد فت سنة، أكثر من سنة بعد سنة أو أكثر سيدنا. انتخابات بعد هسه مو وقتها، هذا بعد أكثر من سنة تقريبا أو سنة. الله حياكم الله، أهلا وسهلا. الله خير بكم، حياكم الله. جاسم من بابل يقول: الكانونة إذا كانت في منطقة الكف أو الذراع كيف نتوضأ؟ الكانونة إذا كانت في الذراع، يعني مثلا في هذه المنطقة في الذراع، إذا أمكن إزالتها قبل الوضوء أن اتصال. أم مرتضى من كربلاء. السلام عليكم أم مرتضى. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله أم مرتضى، تفضل أم مرتضى. الله يسلمك مولانا، رحم الله والديك. سيد ولا زخم عليكم سؤال. أني سألت على الطلاق داخل الصحن الحسيني أو خارج الصحن، فقالوا لي يجوز يعني الطلاق باسم الكعبة، بس عندي أرفع عن الولايات عن أهل البيت أن الطلاق يعني يم الحسين باعتبار زيارة الحسين بعد الحجة وعمره. نعم. فأني يعني باعتبار أرجع عوض عن والدة طلاق، لأن شفت فيها رؤية طلبة من ذي الحسين أن يعطوك مكانها سبع طلقات الأهدين، هي الحج الأكبر. أنا غير زيارة الحسين هي شهلها، بس الطلاق والله داخلي. قلت يعني شنو شغلت فيها أشكال شرع أن يعطوك هنا حول صحن الحسين عليه السلام. نعم. واضح واضح إن شاء الله. مشكور سيد، رحم الله والديك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أم مهدي من البصرة. السلام عليكم أم مهدي. أم مهدي السلام عليكم. أم مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أم مهدي. كيف سيدي؟ حياكم الله أم مهدي، أهلا وسهلا بكم. سؤال. تفضلي تفضلي. رغدين وعم الحكاية. نعم. رغدين وعم الحكاية. نعم. يعني أنا هذا نذر انت شنو نذرت نذر اقول هذا نذر شنو انت قلت اسميه ها الو بس هيك بعد ما ادري ما. سؤال ثاني السؤال الثاني ام مهدي سمعيني اكو سؤال اخر الاخ لؤي من بغداد السلام عليكم لؤي السلام ورحمة الله تفضل لؤي تفضل بليز احنا في السؤال تفضل السلام عليكم سيد الشهر عليكم الشونة. السلام حياكم الله لؤي تفضل الله يسلمك بس بخصوص الأضحية يصير أفرض أخذ فلوسه يعني ماكو مستحق مثلنا بس أفرض أخذ فلوسه للفقراء نعم واضح واضح أسماء من ذي قار السلام عليكم أسماء منقطع الاتصال إذا أمكن الأخت أسماء تعود الاتصال مرة أخرى إذن الكانونة إذا كانت بالذراع إذا أمكن إزالتها فيزيلها ويتوضأ إذا ما أمكن إزالة الكانونة الحاجة إلها فهنا يتيمم إذا كانت الكانونة بالذراع يتيمم أما إذا كانت الكانونة في الكف يعني في الأعضاء التي تمسح في التيمم إذا كانت يعني في مواضع التيمم إذا كانت في مواضع التيمم فهنا تحتاط بالجمع ما بين الاثنين وضوء الجبيرة ومع التيمم إذن نعم أم مهدي من البصرة عاود اتصال مرة أخرى تفضل أم مهدي مهدي تفضلي الله يخليك سيدنا سؤال ثاني نعم الله يخليك سيدنا سؤال ثاني تفضلي تفضلي تفضلي ام مهدي شنو سؤالك زوجي عطى مزوجتي قام شوط ما يصلون شنو شو شكو بس ما يصلون زوجتي قام شوط ما يصلون شنو شكو واضح واضح نعم حياكم الله مهدي أهلا وسهلا إذن بالنسبة للكانونة إذا كانت في الذراع يعني ليس في مواضع التيمم فالحكم هنا التيمم وإذا كانت الكانونة في مواضع التيمم فيجمع هنا بين وضوء الجبيرة وبين التيمم أم أرشد من النجف الأشرف نقول أنا أطلب بعض العلويات أطلبهن يصير أحسبها خمس نعم يصير تحسبيها خمس تأخذين وكالة يعني هاي العلوية الفقيرة تطيج وكالة اللي انت تطلبينها تطيج وكالة بقبض الحق الشرعي يقول لك وكلتك في قبض الحق الشرعي عني فتطيج وكالة بقبض الحق الشرعي واستيفاء دينك بعد ما تقبضين الحق الشرعي مقبضتي الحق الشرعي وكالة عنها راح تستوفين دينك من هذا الحق الشرعي اتصال مهند بن ذي قار السلام عليكم مهند السلام عليكم سيدنا شلون الجواب حياكم الله اهلا تفضل مهند تفضل سيدنا شلون حياكم الله مهند تفضل تفضل مهند انا عندي مبلغ يعني من المال بدي وعندي مثل ما تقول مشروع لمود البناء نعم شلون اخمس هذا يعني ابني مثلا انا بحاجة الهسل للفلوس هاي داير عليه سنة هذا داير عليه سنة المبلغ هو داير عليه سنة تقريبا داير عليه سنة بس انا جاي اجمع يعني انا صار لي تقريبا ثلاث سنوات اجمع لمود ايد اسوي لي مثل ما تقول مشان يعني ابني بيه نعم انا اخمس قبل لا اقعد مثلا قبل لا ابني شلون نعم. انا ما عندي سنة خمسية انت تشتغل اي والله اشتغل بسرن يا سيدنا. احمد الله وجهك الله يسر عليك جزاك الله خير. ابو علي بن البصره السلام عليكم. ابو علي السلام عليكم. اذا للاسف انقطع الاتصال. اذا امكن الاخ ابو علي عاود الاتصال مره اخرى. علي من باب اللي يسال عن سلفه من الدوله يقول ما حكم اخذ هذه السلفه؟ يجوز اخذ هذا المال لا بنيه القرض، اذا اخذت بنيه القرض مع الاشتراط هذه معامله ربويه، لكن تاخذ هذا المال بنيه مجهول المالك. هاي السلفة من الدولة تأخذها بنية مجهول المالك، وبعدين أنت ملزم ترجع الفائدة لهذا المصرف أو لهذه الجهة اللي أخذت من عندها السلفة. مصطفى من كربلاء يقول والدتي صار 40 سنة تصلي من دون تكبيرة إحرام جهلا بالحكم. اتصال علي من كربلاء. السلام عليكم علي. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله علي، تفضل حياكم الله. ولك مولانا. اهلا وسهلا، تفضل. مولانا احنا مو سالفة ما عندنا اسئلة شرعية، بس احنا بالحشد الشاذي. نعم. واحنا راتب ما عندنا صار لنا 4 أشهر. نعم. نعم. انقطع الاتصال للأسف. حسين من بابل، السلام عليكم أخ حسين. حسين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حنين من بابل، السلام عليكم حنين. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخت حنين تفضلي. معكم مولانا. حياكم الله حنين، أهلا وسهلا بكم. حنين تفضلي. عليكم السلام، أسمعك سيد. تفضل حنين تفضلي. سيد بس حبيت أتعرف على مو الشغلة يعني. نعم. قبل سنة اشتريت ملابس. نعم. أنا قبل سنة اشتريت ملابس يعني، وأبو المحل ما أدري بعد ما لقيت بالمحل، دائما أرجع عليه وبقى يطلبني 2000. زين هل يكون يعني شلون بين الأحكام عليه؟ وأتمنى أسمع هسه جوابك. أنت تعرفين المحل؟ تعرفينه وتندلينه؟ أندل المحل ودائما يعني أرجع عليه ما عند الشخص اللي أخذت منه الملابس، وأسأله عن المحلات دول اللي أخذت منهم يقولون مو إحنا. نعم أندل. بلي. بلي. وأتمنى أسمع هذا السيد. إن شاء الله إن شاء الله جاوبكم إن شاء الله. عندكم سؤال آخر حنين؟ لا سلامتك. شكرا جزيلا. شكرا. مصطفى من كربلاء يقول والدتي 40 سنة تصلي من دون تكبيرة الإحرام جهلا. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إذا نقصها يعني إذا واحد ما جاب تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا صلاته باطلة. إذا نقيصة تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة سواء كان عمدا أم سهوا، وسواء كان هذا المتعمد سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا بالحكم، حتى وإن كان جاهل بالحكم عليه إعادة الصلاة صلاته باطلة. أما الزيادة في تكبيرة الإحرام إذا كانت الزيادة سهوية سهوا فالصلاة صحيحة، وإذا كانت الزيادة عمدية تبطل إلا إذا أتى بتكبيرة ثالثة فتصح، وإذا أتى بتكبيرة رابعة تبطل، وإذا أتى بتكبيرة خامسة تصح، وهكذا تبطل بالشفع يعني بالزوج وتصح بالفرد بالمفرد. نعم. عبد المنعم من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا بس ما سأل عيوني على مدن كلام حياة شنو شروح علي امام يعني شلون في التفاصيل عيون شيخنا. نعم اكو سؤال محدد تريد اجاوبك عليه؟ يعني هو الاضحيه شنو شروح ونسلون هواي ناس تسأل ونتعرف الناس كيف تشيخ العيوني. إن شاء الله هسه. شنو شروطها؟ إن شاء الله هسه. إن شاء الله أنا أبين هسه بالنسبة لأحكام الأضحية إن شاء الله أبين هسه بعد قليل إن شاء الله. أم عادل من بغداد، السلام عليكم أم عادل. عليكم السلام. تفضل أم عادل. أنا لا منصر زحمة أريد سيد السيد واحد يجور أجابن ابني مصار السنة. شنو هو عفوا؟ يجور من برا جابن. شنو هو عفوا أم عادل؟ يجورة وبطاطين ابني جابن. ها منين جابن؟ منين جابن؟ ها منين جابن؟ ابن الصراحة بجيش النهدي وجابهم قال ربعي تغطوا بيهن وما عرف من يا بيت وظل عندنا البطاطين فظليت طيت من الموقف يعني فظليت أنا شاكة بيهن وجدور الصراحة صارت مال الحواسم راح جابن ابني فواحد انطيته وسنين سبلت من وجه الله تعالى فأسا أنا يبقى خليلي وشكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا. نعم عندنا رعد من كركوك يقول عندنا سيارة كوستر نذهب لكربلاء ونجف بيها اجرتها مليون، يقول المعتمد ياخذ 45,000 من كل نفر في حين هي الاجرة 35، يعني بامكانه هو يكون وسيط، هذا الشخص المعتمد بامكانه انه يكون وسيط بين صاحب السيارة بين صاحب السيارة بين مالك السيارة او بين المستأجرين، فهو لقاء هذه يأخذ عمولة مثلا يأخذ عمولة ف10,000 دينار على كل نفر يأخذ عمولة 10,000 دينار، هذا عقد إجارة ما بيشي هذا العقد عقد إجارة. عندنا اتصال أبو محمد من البصرة، السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام الله. تفضل أبو محمد. ماشي سيد، أنا عندي قطعة أرض. نعم نعم قطعة أرض عندي ساكنها عمتي ورث أبوها. عمتك قطعتك يا هدية؟ إيه ساكنها هدية. هبة. فورث فترة يعني مضت عليها فترة 4 سنوات 5. نعم. فوليت رادوها. نعم. نعم. أولادها رادوها؟ إن أولادها رادوها إيه أولادها رادوها. واضح. أكو سؤال آخر؟ والسؤال الثاني. نعم. على مدير قطع نبتة فيقول من رادوا لته فمولادي أنا شراء ولا بيع يعني هدتها إلي هدية بلي. وأنا عندي بيت. نعم. البيت هي هم اشتريت يعني باعت الذهب مالها واشتريت القطعة وبنفسه. نعم. على حياة الوالد والدي والدي توفي. نعم. أنا بس أريد التفاصيل ما أدري يعني شلون حلي القطعة الأرض أنطيها لهم. واضح إن شاء الله. واضح. التفاصيل مالتها. واضح واضح إن شاء الله ماي واضح. أسماء من ذي قار عاوده الاتصال، تفضلي أسماء. أسماء تفضلي. تفضلي أسماء. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أسماء شوي صوت مو واضح، إذا ممكن تعيدي السؤال. نعم الاتصال الاتصال رديء وانقطع، إذا أمكن الأخت أسماء تعاود الاتصال مرة أخرى. أبو علي من النجف، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أبو علي. تفضل أبو علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل أبو علي. حياك الله مولانا. سيدنا إبراهيم أحمد عندي سؤال بوجهته. تفضل أبو علي تفضل. من كان قبل فترة من الزمن صار معرض الكتاب كان السيد الحكيم. نعم. نعم مولانا. بلي واضح. نعم تفضلي كمل. سيدنا بلي كمل. واحد من جماعتنا اخذ كتابين بدون ما ينطي اجرهن بدون ما ينطي فلوسهن. نعم يريد يعرف شنو يعني شلون حل الكتب ما ادري بعد عنده موجودات راحن ما اعرف. شنو مثلا السعديه مكان هي واضح ان شاء الله واضح واضح ان شاء الله واضح واضح. ابو علي من البصره السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام. تفضل ابو علي. الو تفضل ابو علي. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله ابو علي اهلا وسهلا بكم. والله انا جيت من الضحيه من اهل البيت ياكلوا معك. الو السلام عليكم شيخ. حياكم الله حياكم الله. نعم ابو علي هذا سؤالك راح ان شاء الله اجاوب لان الاخ عبد المنعم من بغداد سال نفس السؤال تقريبا فان شاء الله بشكل مفصل راح اجاوبه انتوا الاثنين راح اجاوبه. ابو مسلم من كربلاء السلام عليكم ابو مسلم. عليكم السلام اغاتي شلونك عمي شلونك. حياكم الله اهلا ابو مسلم تفضل. تفضل ابو مسلم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام حياكم الله ابو مسلم تفضل. الله يسلمك سيد عندي امر اقول لك بيه. تفضل. عندي بيت وسياره والحمد لله وشكر بس ما ما ما مزكين. نعم انت تشتغل ابو مسلم تشتغل؟ نعم نعم اشتغل كاتب يعني والحمد لله الله موفقني عندي فلوس وعندي بيت وعد سيارة بس هذا شوف شنو الأمور الزكاة بيها يعني ما عليك زكاة عليك خمس وإن شاء الله جاوبك. ايه ايه نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله. خزعل من البصرة السلام عليكم خزعل. خزعل السلام عليكم. عليكم السلام مولاي. تفضل خزعل. انا قاعد اصلي لوالدي. شنو عفوا عليكم السلام مولاي. تصلي لوالدك؟ قاعد اصلي لوالدي. نعم لوالدي صلاة وعد يقيد. نعم والله عندي شغل اتاخر على الصلاة اتاخر على الصلاة لان امرار اكمله اخر الصلاة قاعد الصلاة فهمتي. خزعل شوية صوت مو واضح. تغلب علي واحد زواجي ما عاد فيها صلاة ما عاد فيها الصبح. خزعل الصوت مو واضح امكن تعيد الاتصال عيد عيد السؤال. اي نعم نعم خزعل تفضل. للاسف انقطع الاتصال. ام علي من كربلاء السلام عليكم. ام علي السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلوا ام علي. تفضلوا ام علي. الو السلام عليكم. السلام حياكم الله ام علي تفضل. سيدنا بلا زحمه بس انا مرات ابني مثلا بصيف الصيف حاره الدنيا او شيء ويعني اضربه ضرب خفيف يعني هو مو ضرب قوي بس اشوف جلده يصير احمر فانه شنو يعني هاي يعني هل هي لها حكم ديه او شيء شنو مثلا. والسؤال الثاني اذا يعني ممكن يعني اسال سؤال ثاني. تفضلي تفضلي. جزيلاً. يعني يعني زوجي مثلاً أكو إحنا عندنا ديون هواية. نعم. فمن يبقى الراتب يعني آخر شيء من يظل مثلاً بنهاية الشهر يظل يعني يشتري فشغلات مثلاً إحنا ما محتاجيها وشي فأقول له إنه ليش يعني تجيب شغلات وإحنا ما محتاجيها. فأنا مرات مثلاً أقول له إنه أنا راح أخذ من فلوسك وأضمهن عندي يعني فهو يقول لا علي من أنا أضمه أو أنا أوفر. فانه يجوز لي انه اخذ مثلا فد 50 او 100 اضمها عندي نهايه الشهر مثلا من يحتاجها انطيه اياها او اشتري بيها شيء البيت لو ما يجوز لي هذا الشيء. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا. ابو رضا من ذي قار السلام عليكم ابو رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل ابو رضا. مساء الخير. حياكم الله ابو رضا اهلا وسهلا بكم تفضلوا. ما شاء الله سيدنا بالنسبه للتركه بالقواعد العسكريه. شنو هي عفوا؟ مولاي بالنسبه للتركه بالقواعد العسكريه مخلفات الجيش الامريكي. مخلفات الجيش الامريكي. نعم نعم ايش بيها؟ يعني هل يجوز لي ناخذ من عتها او ما يصير؟ نعم. سؤال آخر أكو حيدر من وسط. السلام عليكم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حيدر حياكم الله. تفضل حيدر تفضل. سيدنا أنا متزوج. نعم. وزوجتي ما فترة إن شاء الله. نعم. هل الزواج هل حلال أو حرام؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ لا رحم الله وجهك. شلون أعرف الجواب؟ إن شاء الله إن شاء الله انتظر الجواب إن شاء الله. الأخ هزعل عاود الاتصال مرة أخرى. السلام عليكم أخ هزعل. ولا أنا والدي بكر متوكل. نعم. زين وردت أسوي رحلي على دار يجيب عليها الشهد. نعم إن شاء الله خزعل راح سؤالك وهي الأخ عبد المنعم والأخ أبو علي أيضا راح إن شاء الله أطرحه إن شاء الله أتكلم عن الأضحية إن شاء الله إن شاء الله. نعم. أن الأخ مصطفى من كربلاء يقول أنا أداوم في دائرة أهلية يبدأ الدوام من الساعة 7 ولكن لا نعمل إلا في 8. هذا عقد إجارة، عقد إجارة بينكم وبين صاحب هذه الشركة أو الدائرة الأهلية، فأنتم ملزمين بموجب العقد بالعمل ساعات معينة وأيام معينة، فيكون الواجب عليكم أنه تلتزمون بعدد الأيام وعدد الساعات أيضا كذلك، يعني تفاصيل عقد الإجارة على الطرفين أنه يلتزمون بالتفاصيل المذكورة في عقد الإجارة. فإذا كان الدوام من الساعة 7 يبتدئ فأنت الواجب عليك أنه تبدأ العمل في الساعة 7 إلا بإذن صاحب الشركة أو وكيله. أيضا إذا إذن لكم أنه تتأخرون ساعة أو أكثر فيجوز، وإذا ما إذن لكم لا أنتوا هذا الراتب ما تستحقون بأزاء مقابل هذه الساعة اللي أنتوا ما داومتوها. أم مهدي تقول عنده سؤالان. تقول أنا طلبت من الإمام حسين أن يقضي حاجتي وقررت انه اذا قضى حاجته انه سمي ابني حسين وبعدين سميته مهدي، ماكو اشكال ان شاء الله تسميته مهدي ان شاء الله ماكو اي اشكال. الزواج السؤال الثاني ام مهدي تقول الزوج اذا طلق زوجته امام شهود ما يصلون، من شروط صحة الطلاق شروط الطلاق أن يكون الطلاق بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، اثنين شهود عدول معنى العدالة استقامة على جادة الشريعة. فإذا كان الشاهد تارك لبعض الواجبات مثل الصلاة ما يعتبر هذا شهد عادل في الصلاة، فالطلاق يكون مو صحيح. يشترط في صحة الطلاق العدالة، اثنين رجال عدول، إذا نساء هذا الطلاق مو صحيح، إذا اثنين رجال ومو عدو أيضا الطلاق مو صحيح. لابد أن يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق. أدنى أسماء من ذي قار تقول عفوا أدنى مهند من ذي قار يقول عندي مبلغ من المال دار علي سنة وعندي بناء، فهل يجب علي أن أخمس هذا المبلغ واني ما عندي رأس سنة؟ أخ مهند أنت ما طول تعمل تشتغل، يوم شروعك في إذا كنت من مقلدي سماحة السيد السستان دام ظله، أنت يوم شروعك بالعمل هذا هو رأس السنة الخمسية. من يجي هذا التاريخ تاريخ شروعك في العمل اللي هو رأس سنتك الخمسية، من يجي هذا التاريخ تشوف إذا عندك أموال فايض عن المؤونة فاضت عن المؤونة، هاي الأموال واجب عليك أنه تخمسها. إذا تقول أني علي أموال عندي أموال وعليه خمس، لكن أنا محتاج عندي بناء. أني إذا البناء هذا أنت محتاجه وضروري بالنسبة إليك، بحيث إذا دفعت الخمس فلوس الخمس راح تقع في حرج، نعم بإمكانك أنه تراجع مكتب سماحة السيد أو أحد الوكلاء ويجري لك مداورة، يحول المال من الأعيان، يحول المال من العين يحوله إلى ذمتك ويبقى دين ذمتك الدفعة بعد ذلك. حنين من بابل يقول قبل سنة اشتريت ملابس وأبو المحل يطلبني 2000 وصاحب المحل اللي يطلبني أخذت من عنده ما عرفاني. أنت تراجعين المحل، تراجعين المالك، المالك تبطين الفلوس للمالك، قد العامل اللي انطاش ما موجود العامل، لكن العامل مو مالته هو هذا، هذا المحل منه المالك ماله، هذا عنده عمال، فأنت رايحة مثلا لأحد العمال، هذا العمال ما يدر، العامل ما يدر شنو بالوضعية ما يقدر يأخذ هذا الفلوس، لكن أنت راجعي صاحب المحل المالك مال المحل، اسألي على المالك قولي له أنا أخذت من المحل اشتريت حاجة وبقى علي 2000، إما يبريك الذمة عن ذن 2000 أو تسلمين هي سلمينهن إله، تبطين 2000 دينار لصاحب المحل. مراجعة العامل ما يجزي، هذا اللي واقف يبيع هذا ما يجزي إلا إذا كان وكيل عن المالك، يعني أنت تراجعين أما المالك أو وكيل المالك، هذا المالك أو وكيل، أما يبريك الذمة عن المبلغ هذا أو تبطين المبلغ المهاي 2000 دينار. عندنا عبد المنعم من بغداد وخزعل من البصرة وأبو علي أيضا من البصرة، وعندنا لؤي من بغداد، سؤالهم عن الأضحية، كلهم يسألون عن الأضحية مناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، راح أتكلم بشكل مفصل عن مسألة الأضحية. تستحب الأضحية استحبابا مؤكدا لمن تمكن منها، يعني اللي متمكن من الأضحية متمكن من أنه يذبح حيوان تستحب له استحبابا مؤكدا، وتستحب لمن وجد ثمن الأضحية ولكن لم يجد الحيوان، يستحب له أيضا أن يتصدق بقيمتها، بقيمة الأضحية. اللي عنده فلوس الأضحية لكن راح مثلا المكان اللي يبيعون به الحيوانات ما حصل حيوان يوم العيد، ما حصل حيوان، فيستحب لأنه بدل أن يذبح الأضحية يتصدق بقيمة الحيوان هذا. إيش قد قيمة الحيوان؟ 250,000 300,000، يتصدق به على الفقراء، يتصدق بالقيمة على الفقراء. بالنسبة للأضحية يجوز الاشتراك، يجوز الاشتراك بالأضحية، يعني 2، 3، 4 كل واحد مثلا هذا يدفع 50,000 هذا يدفع 50,000 هذا 50,000 هذا 50,000، أو 2 هذا يدفع 100 وهذا يدفع 100، المهم يشتركون بالأضحية 2 أو أكثر، بإمكان أنه 2 أو 3 أو 4 يشتركون بالأضحية، الأضحية تصير مشتركة، نصف بنصف، ربع بربع بربع بربع، ثلث بثلث بثلث، وهكذا يصير هذا، ويصير أنه الإنسان الشخص يضحي بحيوان واحد عن نفسه وعن عائلته، حيوان واحد يسوي أضحية هم من نفسه وهم كذلك أيضا الأفراد أسرته، إيش قد ما يبلغ عدد أفراد العائلة أيضا هذا يصير. أفضل وقت للأضحية هو بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس يوم العيد، ومقدار مضي صلاة العيد، ومقدار يعني نص ساعة، ساعة، ثلاثة أربع ساعة، مضي مقدار صلاة العيد، هذا أفضل وقت لذبح الأضحية. ويمتد وقتها بالنسبة للي في منى يمتد لمدة 4 أيام، اللي خارج منى يمتد إلى 3 أيام. يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم، غير ذن الحيوانات الثلاثة ما يجزي، غزال واحد إذا يريد يسوي ما يجزي، دجاجة ما يجزي أيضا كذلك، أي حيوان غير هاي الثلاثة ما يجزي، ذن الحيوانات الثلاثة فقط، إبل، بقر، غنم. بالنسبة للسن العمر يعني عمر الحيوان هذا، إذا كان من الإبل فكون مكمل على الأحوط، كون مكمل 5 سنوات، وإذا كان من البقر فكون مكمل 2 سنين، البقر والمعز مكمل 2 سنين، إذا كان من الضأن فكون مكمل 7 أشهر. هذا بالنسبة للعمر. هل يشترط بالأوصاف، هل يشترط في الأحضية أوصاف كما يشترط في الهدي؟ الهدي لابد من متوفر مواصفات في الهدي، الأضحية هم أيضا كذلك، كلا ما يشترط المواصفات اللي مذكورة في الهدي لا تشترط في الأضحية، وإن كان الأفضل أنه نفس الشروط اللي موجودة في الهدي الواجب. الهدي الواجب يجب أن يكون تام الأعضاء، تام الأعضاء، يعني رجلها ما مكسورة، أذنها ما مقطوعة، عينها ليست عينها معورة، قرن الداخل ما مكسور، ليس بخصي، أن لا يكون مهزولا، أن لا يكون ضعيفا. هاي شروط الهدي الواجب، هاي الشروط ما تشترط بالأضحية، حتى لو كان الحيوان ما واجد هذه الشرائط يصير أنه يسوي واحد أضحية. بالنسبة لتوزيع الأضحية، كيفية توزيع الأضحية، يجوز أنه الشخص يخصص 1/3 الأضحية لنفسه ويطعم أهل بيته، يعني 1/3 العيلة وأهل بيته، 1/3، 1/3 الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين، هدية يهدي لمن يحب من المسلمين، 1/3 الثالث من الأضحية الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه يتصدق بي على فقراء المسلمين، ما يشترط الإيمان، لا فقط أنه مسلم. هذا بالنسبة للأضحية 3/3، هذه أحكام الأضحية، هاي بالنسبة لأحكام الأضحية. أم عادل من بغداد تقول عندنا قدور وبطانيات، جابن ابني، ما حكم ذلك؟ هاي القدور والبطانيات إذا جايبها من جهة حكومية فكون يرجع المال إلى هذه الجهة إن أمكن، وإذا ما أمكن يتصدق به على الفقراء المتدينين باعتبار أنه مجهول المالك هذه. وإذا كان ماخذها من جهات مو حكومية، جهات أهلية، مثلا ماخذها من بعض الناس، من بعض المواطنين، عليه أنه يرجع هذه القدور والبطانيات، يرجعها منين أخذها يرجعها، إذا يعرفهم، إذا ما يعرفهم أو يعرفهم لكن ما يقدر يوصل لهم، بهاي الحالة يتصدق بيها على الفقراء المتدينين. أبو محمد من البصرة يقول عندي أرض انطتني إياها عمتي هدية أو هبة وأولادها رادوها، ما حكم ذلك؟ هذه الأرض اللي انطتك إياها عمتك يا أبو محمد هبة، إذا هاي الهبة قبضتها، لأنه الهبة عقد من العقود، فإذا قالت لك وهبتك هذه الأرض وانت قلت قبلت الهبة هذه وهاي الهبة قبضتها، هاي القطعة قبضتها استلمتها يعني، فصارت ملك لك هنا بعد، خرجت ملكية عمتك، لا عمتك ترجع تقدر ترجع بيها، لأن الهبة إذا كانت للأرحام ما يجوز الرجوع بيها، ولا أولادها أيضا، أولادها أيضا مو من حقهم أيضا يطالبوك بهاي القطعة، هاي القطعة صارت ملك إلها، ما طول هي هبة وأنت قبضتها في حال حياتها وسلمتك إياها قبضتها، فصارت ملك إلك بعد، لا عمتك تقدر ترجع بالهبة هاي لأنه أنت من أرحامها، ولا أيضا أولاد عمتك مو من حقهم يطالبون بهاي القطعة لأن هاي القطعة صارت ملك إلك، إذا أخذوها القطعة هاي يعتبر هذا غصب حرام. أبو علي من النجف يقول معرض الكتاب الدائم السيد الحكيم، يقول أخذنا من عنده كتابين من دون دفع أجرة الكتابين، ما حكم ذلك؟ عليك أنه هذا المعرض المن راجع الأي للمالك، منه المالك هذا المعرض، قد يعني هو مسمى معرض السيد الحكيم لكن قد مو يرجع للسيد الحكيم، المالك يبحث عن المالك، شوف المالك منه، المالك إما ترجع له الكتابين ذني أو تطيء أجرة الكتابين ذني، تطيء أجرة الكتابين هذا مالك هذا المعرض، تبحث عن المالك تشوف منه مالك هذا المعرض أو تطي الكتابين أو أجرة الكتابين. أبو مسلم من كربلاء يقول عندي بيت وسيارة وأنا كاسب وعندي أموال، ما حكم ذلك؟ أنت تسوي رأس السنة خمسية يوم شروعك، إذا كنت من مقلدي سماحة السيد السستاني فيوم شروعك بالوظيفة أو بالكسب هو هذا رأس السنة الخمسية مالتك. طبعا رأس السنة الخمسية يختلف، بالنسبة لسماحة السيد دام ظله عند رأس السنة الخمسية الشروع بالاكتساب بالنسبة للشخص اللي يكتسب. الشخص اللي ما يكتسب عند سماحة السيد انه المال اللي حصل عليه اذا مضى عليه سنة من تاريخ الحصول عليه هذا يخمسه، ويقدر لكل ربح يجعل له رأس سنة بناء على هذا الرأي. هناك رأي آخر يقول رأس السنة الخمسية ظهور الربح، يعني ما لك شغلة بالكسب، شو وقت ما لك شغلة بالتعيين، شو وقت حصلت راتب، شو وقت ربحت من التجارة، ظهور الربح هو رأس السنة الخمسية. على كل حال أنت تجعل رأس السنة الخمسية إليك، ومن يجي هذا وأنت تلاحظ التاريخ هذا في السنوات السابقة، تلاحظ هذا التاريخ في السنوات المضت، هذا التاريخ من إجا شنو عندك كان أموال داير عليها سنة وما مستعملها في المعونة، إذا سيارة إجا تاريخ شروعك بالعمل يعني رأس السنة الخمسية مالتك وهاي السيارة ما مستعملها أنت في المعونة تخمسها، عندك بيت أيضا كذلك ما ساكن بيه إجا رأس السنة الخمسية وما سكنت بيه أيضا هذا تخمسها. أما إذا إجا رأس السنة الخمسية مالتك وإنت مشتري سيارة ومستعملها في المعونة ما عليه خمس، إجا رأس السنة الخمسية مالتك وعندك بيت اشتريته أو بنيته في سنة واحدة وسكنت به أيضا كذلك هذا ما عليه خمس. أم علي من كربلاء تقول أنا أضرب ابني ويصير جلده أحمر. الأولاد ما يجوز ضربهم إلا إذا كان الابن ارتكب، الابن الصغير اللي غير البالغ، البالغ بيجوز ضربه لكن غير البالغ إذا ارتكب عمل محرم أو أذى الآخرين يجوز هنا ضربه بإذن الولي، يجوز أنه يضرب هذا الطفل بإذن الولي، يعني الأم ليست ولي، الأم ما يصير ضربه، المعلم المدرس بالمدرسة ما يصير ضربه، اللي يصير الضرب من قبل الولي، الولي ضربه أو بإذن الولي. الضرب أيضا لابد أن يكون برفق ثلاثة أصوات لا أزيد من ذلك، ويجب أن يكون الضرب بحيث ما يؤدي إلى كسر، إلى جرح، إلى احمرار، إلى ازرقاق، إلى سوداد الجلد. إذا صار الضرب أدى الضرب إلى احمرار أو ازرقاق أو سوداد الجلد حتى وإن كان بإذن الولي هذا يستوجب الدية، حتى وإن كان الولي هو الضارب أي يستوجب الدية. فأنت إذا ضربت ابنك هذا إذا كان مو بإذن الولي هذا الضرب مو جائز، إذا كان بإذن الولي يصير الضرب ولكن برفق ما يتعدى ثلاثة أصوات ويكون ما يؤدي إلى احمرار الجلد أو ازرقاقه أو سوداده أو جرح أو كسر أو مشاكل ذلك. السؤال الثاني أم علي تقول يصير آخذ من أموال زوجي 50,000 وأتركها إلى نهاية، أضمها إلى نهاية الشهر. أنت ما يصير تصرفين بأموال زوجك إلا بإذنه، إلا بإذنه، فما يصير تأخذين من أمواله وتضمينها نهاية الشهر إلا بإذنه، هذا مال الغير، ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. نعم أنت تقدرين تأخذين من أمواله إذا ما كان يعطيك نفقة، إذا كان ما يعطيش نفقة كلا أو بعضا، كل النفقة ما يعطيش إياها، نفقتك 200 ما يعطيش إياها، نفقتك 200 يعطيش بعضها وبعضها ما يعطيش، يعطيش 100 و100 أخرى ما يعطيش إياها، تأخذين إذا ما يعطيش نفقة إيش قد مقدار النفقة اللي ما يعطيشها تقدرين تأخذينها، ما يعطيش بعض النفقة هذا البعض أيضا تقدرين تأخذينه بدون إذنه، غير في غير هذا الأمر إلا بإذن الله، هذا مال الآخرين هذا مال الغير، أي تصرف به لابد بإذنه. فإذا راضي هو بالتصرف هذا مالتك إنه أنت تأخذين من يستلم راتب تستلمين تأخذين من راتبه فد 50,000 وتضمينها نهاية الشهر حتى لو صرفينها على البيت على أولاده عليه هو، لابد أنه يكون هذا التصرف بإذنه. أبو رضا من ذي قار يقول مخلفات الجيش الأمريكي هل يجوز الأخذ من هذه المخلفات؟ إذا هاي المخلفات الجيش الأمريكي تركت للحكومة العراقية يعني سلمت للحكومة العراقية فهي الحكومة العراقية هي تتصرف بها، صار هذا المال مجهول المالك ما طول سلمه للحكومة العراقية استلمته صار ملك الحكومة العراقية، هذا صار ملك الدولة، هذا صار من أموال الدولة، أموال الدولة ما يجوز التصرف بها، ما يجوز واحد يأخذ أموال الدولة، إذا أخذها فهو ضامن إذا قدر يرجحه، إذا ما قدر يصدق به على الفقراء المتدين. أما إذا الجيش الأمريكي فرضنا أنه تركها وما سلمها للحكومة العراقية تركها وراح، فبهاي الحالة نعم يجوز أخذها. أخواني الأعزاء إلى هنا انتهى الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم في حلقة قادمة، فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.